الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفرق بين الزحاف المنفرد والزحاف المزدوج؟ المنفرد يقع في موضع واحد، نعم، والمزدوج يقع في موضعين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا دخل الزحاف على مستفعل فصارت متعل، فهل هذا من الزحاف المنفرد أو من المزدوج؟ من المزدوج. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ من الكلام على الزحاف المنفرد والزحاف المزدوج، ذكر ثلاثة مصطلحات تتعلق بالزحاف، وهي المعاقبة والمراقبة والمكانفة. نعم، تفضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: المعاقبة والمراقبة والمكانفة. إن يتوالى يا خفيفان امتنع، حذفهما معا وغيره اتسع، فبالمعاقبة الامتناع سم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم، وهو صدر عجز وطرفان، من زوحف الأول والثاني وذان، وهي في غير الذي يادي تصح، إلا الأخيرة وتجي في المسترح، وفي سوى الآتي تحل إن تصح، كذا تحل ثالثا في المسترح. أحسنتم. وادعو المراقبة عين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قد لا يتسع الوقت للمراقبة والمكانفة، فنأخذ الأول فقط، نأخذ المعاقبة. قال رحمه الله: إن يتواليا أي سببان خفيفان. إذن لا مدخل للأوتاد في كلامنا هنا، لأنه مبحث متصل بالزحاف، والزحاف لا يدخل إلا الأسباب، لأنه تغيير ثواني الأسباب. وخرج بقوله خفيفان ما لو توالى مثلا سبب خفيف وسبب ثقيل، فلا يدخل معنا هنا. قال: إن يتواليا خفيفان، سواء أكان في جزء واحد أو في جزئين، أي في تفعيلة واحدة أو في تفعيلتين. امتنع حذفهما معا، أي حذف الثاني من كل منهما. وغيره اتسع، وغيره هو حذف أحدهما أو سلامتهما معا، فلا بد من سلامة أحدهما. فالمعاقبة إذا هي أن يتوالى سببان خفيفان في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين، أن يتوالى سببان خفيفان في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين، وقد سلما معا من الزحاف، أو سلم أحدهما دون الآخر. فالممتنع هو حذفهما معا، أي دخول الزحاف عليهما معا. لاحظ قوله: إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا. امتنع حذفهما معا، إذن مقابل ذلك متسع جائز. ما هو الذي يقابله؟ يقابله أن يسلم معا، أو أن يسلم أحدهما دون الآخر. هذا قوله: إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا، وغيره اتسع، فبالمعاقبة الامتناع سم. سمي امتناع أن يصيبهما الزحاف معا، امتناع أن يصيبهما الزحاف معا، هذا الامتناع سمه المعاقبة. ثم قال: وجزءها يدعى بريئا إن سلم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم، يعني أن الجزء الذي لم يزاحف زحاف المعاقبة يسمى بريئا، الجزء السالم من الزحاف في المعاقبة يسمى بريئا. ثم زادك ثلاثة أسماء للتفعيلة المزاحفة، فقال: وهو صدر عجز وطرفان، إن زوحف الأول والثاني وذان. قبل أن نقرأ الطرة، معنى البيت أن التفعيلة التي زوحف صدرها، معنى البيت أن التفعيلة التي زوحف صدرها لسلامة التفعيلة التي قبلها تسمى الصدر، وهو صدر إن زوحف الأول. والتفعيلة التي زوحف عجزها لسلامة التفعيلة التي بعدها تسمى العجز، وهو عجز إن زوحف الثاني. والتفعيلة التي زوحف صدرها لسلامة التفعيلة التي قبلها، وزوحف عجزها لسلامة التفعيلة التي بعدها، تسمى الطرفين، وهو طرفان إن زوحف ذاني، أي الأول والثاني. طيب نرجع الآن إلى الطرة. قال: وهو أي جزءها صدر عجز وطرفان إن زوحف السبب الأول منه لسلامة ما قبله، كفاعلات فاعل. الأصل هذا بحر المديد، فاعلات فاعل أربع مرات بحسب الدائرة، فاعلات فاعل. أين السببان المتجاوران هنا؟ لو بحثت عن سببين متجاورين ستجد أن تن في آخر التفعيلة الأولى وفاء في أول التفعيلة الثانية هما السببان المتجاوران. هنا زوحف السبب الأول من التفعيلة الثانية فاعل لسلامة السبب الأخير من التفعيلة التي قبلها، لأنه في المعاقبة لا بد أن لا يزاحف معه، فزوحف السبب من التفعيلة فاعل لسلامة التفعيلة التي قبلها، فقيل فاعلات فاعل. هذا يسمى الصدر. قال: وهو عائد إلى الصدر. والثاني منه لسلامة ما بعده، كفاعلات فاعل، وهو عائد إلى العجز. فاعلات فاعل، الأصل كما سبق فاعلات فاعل، تن فا سببان متجاوران. الزحاف دخل التفعيلة الأولى فاعلات، لماذا؟ لتسلم تفعيلة فاعل من الزحاف، فهنا زوحف آخر التفعيلة ليسلم التفعيلة التي بعدها. ثم قال: وذان الأول والثاني، فالأول لسلامة ما قبله والثاني لسلامة ما بعده، كما تقول في المديد مبتدئا بعروضه فاعلات فاعلات فاعل. انظر هنا إلى التفعيلة التي في الوسط، فاعلات فاعلات فاعل. انظر إلى فاعلات، أصلها فاعلات، زوحف أولها أي حذفت الألف، لماذا؟ لسلامة التفعيلة التي قبلها. وزوحف آخرها أي حذفت النون لسلامة التفعيلة التي بعدها. قال: وهو عائد إلى الطرفين، ولم يتعرضوا لتسمية جزء المعاقبة المزاحف أحد سببيه كفاعل في الطويل. يقول: إن هذه التسمية وهي الصدر والعجز والطرفان خاصة بالمعاقبة التي تكون بين تفعيلتين، أما المعاقبة التي تكون بين سببين من تفعيلة واحدة فلم يتعرضوا لتسميتها. ثم انتقل إلى تسمية البحور التي تدخلها المعاقبة، فقال: وهي في غير الذي ياتي تصح إلا الأخيرة وتجي في المنسرح، وفي سوى الآتي تحل إن تصح كذا تحل ثالثا في المنسرح. هذان البيتان يؤديان المعنى نفسه الذي ينبغي أن يكون المثبت أحدهما دون الآخر، يعني إذا أثبت الأول حذف الثاني، وإذا أثبت الثاني حذف الأول. وسيأتي قوله في المراقبة: وادعوا المراقبة أن يمتنع حذفهما وضدهما اجتمعا. وهذا البيتان كذلك، يعني لا يحذفان ولا يجتمعان، بل ينبغي أن يثبت أحدهما ويحذف الآخر، هذا الذي ينبغي، والله أعلم. والبيت الأول أحسن. قال: وهي في غير الذي يأتي تصح إلا الأخيرة وتجي في المنسرح، وهي أي المعاقبة. في غير الذي يأتي، المعاقبة تحل تسعة أبحر، فهو بدلا من أن يسردها لك اختصر العبارة فقال لك: المعاقبة تحل في بحور هي غير التي ستأتي. ما الذي سيأتي الآن في هذا الباب؟ ستأتي ستة أبحر، بحران في قوله: وذا مبادئ شطور انجلب، شطر المضارع وشطر المجتلب، هذان بحران. وأربعة في قوله: وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذا تسبيع. إذا طرحت من خمسة عشر وهو عدد البحور، إذا طرحت هذه الستة كم يبقى معك؟ تبقى 9 أبحر. لكن لما يتم الكلام بعد قال إلا الأخيرة، وتجي في المنسرح. إلا الأخيرة، الأخير هو المتقارب، فهو البحر 15 في ترتيب الدوائر عند الأرضيين، وهذا الذي أخذناه في دراستنا للدوائر، المتقارب هو البحر 15. قال وتجي في المنسرح، المنسرح سبق أن استثناه لأنه أخرج البحور التي ستأتي ومنها المنسرح، لكن بعد أن استثناه أعاد إدخاله، فعل هذا ليمكنه ذكر البحور 9 التي تحل فيها المعاقبة في بيت واحد. نرجع إلى الطرة، قال وهي أي المعاقبة في غير الذي ياتي. إذا ما البحور التي تدخلها المعاقبة؟ قال وهو الطويل هذا الأول، والمديد هذا الثاني، والوافر بعد عصبه هذا الثالث. الوافر تفعيلته التي يدور عليها مفاعلة، وليس في مفاعلة توالي سببين خفيفين إلا بعد عصبه. العصب تسكين الخامس المتحرك، فتقول في مفاعلة مفاعلت فيتوالى سببان خفيفان. قال والكامل بعد إضماره، الكامل تفعيلته التي يدور عليها متفاعل، وليس فيه توالي سببين خفيفين إلا بعد إضماره. والإضمار تسكين الثاني المتحرك، فتقول في متفاعل متفاعل فيتوالى سببان خفيفان. قال والهزج هذا الخامس، والرمل هذا السادس، والخفيف هذا السابع، والمجتث هذا الثامن. قال تصح إلا الأخيرة أي المتقارب، لأنه لا يتوالى فيه سببان خفيفان، لأنه فعول 8 مرات، وتد مجموع فعو فسبب خفيف لن، ليس فيه سببان خفيفان. قال وتجي في المنسرح هذا التاسع. قال في مستفعل الذي بعد مفعولات، المنسرح بحسب الدائرة مستفعل مفعولات مستفعل مرتين، فتقع المعاقبة قال لك في الطرة في مستفعل الذي بعد مفعولات، يعني تقع المعاقبة في عروضه التي هي التفعيلة التي في آخر الشطر الأول. هنا تم الكلام على المعاقبة، والمراقبة والمكانفة سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن الآن نريد أن نختبر فهمنا للمعاقبة، لا نريد أن نفارقها حتى نفهمها. مثلا في الهزج بحسب الدائرة مفاعيل 6 مرات، إذا قيل لك أين تقع المعاقبة، طبعا إذا قيل لك أين تقع المعاقبة فابحث عن سببين متجاورين، المعاقبة واقعة بين ثاني السبب الخفيف الأول وثاني السبب الخفيف الذي يجاوره. في الهزج مفاعيل تقع المعاقبة بين الياء والنون. سؤال في الطويل فعول مفاعيل 4 مرات، فعول مفاعيل أين تقع المعاقبة؟ فعول. نعم ما الحرفان؟ الياء والنون. أحسنت، بين الياء والنون. طيب الرمل فاعلات 6 مرات، لا تنسى أن المعاقبة تكون بين السببين المتداورين من تفعيلة واحدة أو من تفعيلتين، فهنا فاعلات فاعلات أين تقع المعاقبة؟ أحسنت أحسنت، بين النون من التفعيلة الأولى تن، وبين الألف بعدها فا. أحسنت. طيب في المديد، المديد بحسب الدائرة فاعلات فاعل 4 مرات، فاعلات فاعل أين تقع المعاقبة؟ بين التن فا. أحسنت أحسنت، بين نون من تن والألف من فا. أحسنتم، بارك الله فيكم، فتح الله لكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.